لكن فرض لها مهر مسلحة على المهر 50,000. ثم جاءت التوابع قد تعارف الناس عليها، والوليمة وليمة العرس عليه أو دم ولو بشاء، قال ما عندي إلا 50. صرف قال لم يكن لها غيره، الوليمة عليك لله عليك. مقتضى قول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يلزم شيء آخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوليمة. هكذا على قوله لم يكن لها غيره، عرف الناس على أن هناك حلم في المهر، هل هو داخل في المهر أو غير داخل، وسلم المسمى الذي متوسط 50,000 سلمه. طيب الناس يبذلون ذهب يبذلون كذا كذا، ما علينا صرفه، يشتري ذهب ذهب المهر كله، يشتري ذهب يشترون ذهب من المهر انت الكلام في قول المؤلف رحمه الله تعالى فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره، لكن هل من مهر مثل هذه التوابع داخلة في مهر مثل باعتبار أن العرف والعادة والعادة كما يقال المحكمة، أو يقال خلاص تبقى على 50,000 كما يقتضي كلام المؤلف؟ لا شك ان الوليمة لازم، والنبي خاطب عليه الصلاه والسلام خاطب المتزوج بها، لكن كلام في اقلها قد يقول لك شيء يسير. هو ليس لها من شيء، لكن قال اولا ولا بشان نحط لي سفره عليها تمر ولبن وجبن وزيتون وبري علينا 3 خبز وهذا نفسه. قوله عليه الصلاة والسلام ولو بشاة تدل على أن أقلها شاة، أنه حصل منه عليه الصلاة والسلام أنه أولى بأقل بكثير تمر وسويق وأشياء جمع. نعم، يعني على قدرته يحمل أكثر مما يطيق. وكذلك إن فرض لها أقل من فرضيته اتفقوا على 30,000 مهر مثلها من أقاربها ونظائرها 50، إذا رضيت الأمر لا يحدث، وإن أصرت إلا مهر المثل فإن شاء بذل أو إن شاء ترك. إذا بذلها بطوع اختياره من باب تأليفها وتأليف أهلها بدليل أنه لو لم يبذل ما طولب بها. تمشية الأمور بمثل هذا الباب ما في شك أن الناس مشغول أمورهم، رأينا وسمعنا من يستدين الأموال الطائلة من أجل أن يظهر بمظهر مناسب، لكن الإشكال عند الفراق، هو هذا الإشكال عند الفراق، يستدين لليلة الدخلة، استدان سيارة واحدة للمهر يمكن يستدين سيارتين ولا ثلاث ليلة الدخلة، يهون المبالغة المبالغة المباهات وأشياء من هذا النوع يصير فيها بعض القصور 200,000 سنة مثلا، أجرى من غير التوابع. المقصود أن مثل هذه الأمور إذا بدأ هذا في الأسرة لا يتكلم المرأة بالباعها إلى فراغ، هو المفرد الذي أمره بذلك. هذا الجوال له حكم، جوال غير ممكن يبدأ بطبيعة فيها. ولو مات أحدهما قبل الإصابة، قبل الإصابة قبل الدخول وقبل الفرض، ورثه صاحبه. إذا مات قبل الدخول أو مات فيه قبل الدخول، فنقول ليس هناك عدة وليس لها إلا نصف المهر كما لو طلق، أو أنها زوجته عليها العدة ولها المهر كامل وترث، ترثه ويرثها ما دام العقد ساري. الوفاة تختلف عن الطلاق، الطلاق قبل الدخول ليس له عدة، لأن من بعد الدخول فيه عدة وإحداد وفيه توارث، لأنه ليس فيه نقض، ليس فيه نقض من قبله للعقد. إذا دخل بها بعد العقد المسألة التي بعد، ثم قال رحمه الله: وإذا خلا بها بعد العقد، خلا بها مجرد خلا وسدل الستار وأغلق الباب، فما الحكم؟ هل تعتبر خلا دخول ولا ما فيه دخول إلا بالواطن من قبل أن تمسون؟ هل المسيس يكفي باليد أو لابد من الإصابة على ما قال؟ الإصابة هذا فتح الصحابة، والحكم في هذا مثل ما قيل في آية الوضوء: أو لمسة المسح. الملامسة هنا مجرد المس باليد أو المراد بها الجماع. ها؟ وإن كان مظنة، لكن جرس عادة كثير من الناس الآن أنه في أول ليلة ما ينتظرون، ويحذر الأطباء وغيرهم النفسانيين، يقول نحصل ردات فعل ويحصل مدري إيش، انتظر وسوي. كان الناس يحصل منهم شيء من ذلك. المشكلة أن توجد الرغبة من الطرفين ثم قال لا لئلا يحصل الدفع. المشى المؤلف رحمه الله مشى على أن مجرد الخلوة كافية ولو لم يصح إلا في مسألة استثناءها. قبل الدخول أغلق باب السيارة، الإنسان تبدو قبل الركوب باب السيارة موخر. لو عنده سيارة تذكروا ما هو الإشكال في هذا؟ الإشكال من بعض الناس حتى مع الأسف من المسلمين يصنع ذلك قبل العقد، صلى الله عليه وسلم. يقول في الغرب هذا ماشي طبيعي لأنه يدرس نفسيته وحاله وتعرف عليه أيضا عشان نسأل إذا شيء له قبل الالتزام مش العقد وشو مؤثر عندهم. قال وإذا خلى بها بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما, يعني أنه لا يلزم الوضع, لا يلزم الوضع من ثبوت الدخول وأن المسيس يكفي ولو كان بيد. طيب لو ما مسها بيد, لو قال ما مسستها ولا بيدي من قبل أن تمسوها, حصل شيء ما قيد به القيد الذي في الآية هو المسيس ما مسها بيده فضلا عن كونه المسيس العظيم. وقال إذا خلى بها, وفتها الصحابة كما معروف الآثار أنه مجرد ما يستل ويستل الستر. لكن الأبواب المغلقة والأقفال هو في مسألة الستر. فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما, وكان حكمهما حكم الدخول في جميع أمورهما. خلاص ثبت المهر كامل, مو بالعلة في النص أن المهر ثبت بما أصاب منها. المهر وكان ما دفعه بما أصاب من فرجها, أنا ما أصاب شيء, ما عندك مسيس ولا إصابة, كيف ترتب على الحكم هذا؟ ولذلك القول الآخر المسألة أنه لا يسمى دخول إلا بالوضع, لا يسمى دخول إلا بالوضع. وناموا سواء مدة شهر, نجيك بعض الأحكام أنه خلاص ذكر هل ترجم إذا زنت أو يرجم إذا زنت؟ لا, إلا بالوضع. ولذلك القول الثاني فيه اضطراد, القول الثاني كل الأحكام مرتبة على الوضع وهو المسيس المشار إليه من الكفر. القول الثاني يقول مقصود أن ما ذهب إليه المؤلف هو المذهب المشهور وقديم قوله الشافعي وبه قال أصحاب الرأي, والقول الثاني في المذهب رواية جديد هو المذهب عند الشافعية. الشافعية مذهبهم هو الرأي الجديد إلا في 37 مسألة فهم مفتون بالقديم, ذكرها النووي في مقدمة المجموعة. ما الأحوط في هذه المسألة؟ القول الذي تبناه المؤلف للقول الثاني. شو؟ وسوف يقول من قبل أن تمسوهن ولا ما مسست. شو؟ شو تقول؟ ما المس، تقول ما المس. صير محتاط لنفسه من قبل. أصل هذا وبي بيت أنه لا يمس حتى يكون على بينة من أمره. قد يفعل، قد احتاط بنفسه وأخذ ولا على مس البشرة. لا أنا أقول لو حصل مثل هذا فهل الاحتياط في القول الأول أو في القول الثاني؟ كل قول له لوازم، كل قول من القولين له لوازم. إذا قلت الدخول مجرد الخلوة ترتب عليه أشياء، وإذا قلت أن الدخول المراد به الوطئ ولا يتحقق إلا بالمسيس بمعنى الوطئ له لوازم، فهل يمكن الاحتياط في أحد القولين؟ إيه، لأنه استثنى مسألتين، استثنى مسألتين، عدم الرجوع إلى المطلق ثلاثة حتى يتحقق ما في النص حتى تذوق زينته، وفي مسألة السيبوبة ثبت وأنها لا تثبت إلا بالوطأ بنكاح صحيح، يعني مجرد دخول، مجرد الخلوة. ما مسيت ولا بيتي. مش المختار في الوضوء. مس البشر المذهب والشافعية وغيره. نفس. هي لمس. هو يقول الله جل وعلا من قبل أن يتم الصون ولم يمسس، إن هالإلزاء دعواها التي ادعتها أني مكنت ولم يفعل، وش اللي يمنع؟ قال إن الله جل وعلا رتب على المسيس والمسوس. ايوه على المسار انه مصدق. احيانا يرتبون الحكم على ما يفعله الرجل مما لا يفعله الا الزوج، فعل شيء لا يفعله الا الزوج مثل الرجعة، الرجعة لا تثبت إلا بشيء لا يفعله إلا الزوج إذا لم يصرح بها. صح، من ذلك الآية من قبل تمسكه كلام على الثبوت، رؤيا فقراء ورؤيا كلام على الثبوت، وإلا إذا روي عن خلفاء راشد إلى سيما إذا استمر ما أحد كلام إذا ثبت عنه. الغالب أنه إذا أسفر السفر غالب من يغلق الباب أنه يفعل. ومن شك أنه غالب مع ما يشاع الآن صار غالب العكس. من يحفظ كلام شيخ الإسلام؟ شو عبد الله؟ شو هم يجوا بعد ماشي؟ قال وكان حكمه ما حكم الدخول في جميع أمورهما إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا، لأن هذا محسوم بالحديث المتفق عليه، لا حتى تذوق عسيرته لابد من الوطء، أو في الزنا لأنه لا يثبت إلا بالوطء، السيبوبة لا تثبت إلا بالوطء في نكاح صحيح ليس كل وطء. لو زنت وهي بكر ثم زنت ثانية وثالثة وعاشرة لا تزال بكر حتى توطأ في نكاح صحيح، فإنهما يجلدان. هو وطئ ادعى انه وطأ الاصل مع من؟ ها؟ الاصل معه، لا سيما انها هي المتضرره، هي المتضرره، الاصل معها عدم الوطأ. الامر الثاني انها هي المتضرره، لكن لو ادعت هي شيء ادعت هي أنه وطئ وهو نفى لأن الأصل عدمه من جهة، لكن هي أيضا متضررة. مع العقد ومع إذا عقد عليه صارت فراش له، ما لم يلاعن فإنهما يجلدان ولا يرجمان، وسواء خلا بها وهما محرمان يعني ممنوعان من الوطن، أو صائمان أو حائض أو سالمان من هذه الأشياء، وسواء كان فيهما ما يمنع من الوضع شرعا كالإحرام والصيام والحيض، لكن لو وجد ما يمنع من الوضع خلقة. ها شو يعني؟ كان مجبوب أو رفقة، إذا قلنا أن مجرد الدخول وإغلاق الباب خلوة وإغلاق الباب مظنة، هنا انتفت ما ظنه مع وجود المانع. يثبت المهر بخلوته بها مع وجود المانع الخلقي؟ ها؟ لا، على مقتضى كلام انه ان خلى بها. لا لا، مجرد الكلام، وإذا خلى بها بعد العقد راضي بها وعارف أنها رفقة وعارف أنه مجبوب وراضي وقفلوا الباب، هل يثبت المهر كامل ولا لا؟ مقتضى كلامه يثبت. والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، يعني في قوله جل وعلا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح،

لو شافت بدأت من بناء وقال لها تبدين حتى يستقر لك الأرض كاملة بعد الدخول احتمال لأن عمل بيده. ها؟ شوف الثاني من تهذيب السنن ولو أمخذ السطور من غير تهذيب إذا تضرر أحد الطرفين بالمخازنة كقسمة الإجبار إذا كانت أرضها مترين طولها 20 متر يقسم متر متر مثل ما قلنا في السيارة يعني هل الغلام له او لها له انتقل اليها فليس له الا نصف حكم منفصل باعتبار أن المنفعة يترتب عليها آثار يمكن أن يستأجر لهذا النبى لكن شاة سمنة وش تسوي إيه لكن قيمته في غير منفصل هذا يمكن أن يؤجر بهذه المنفعة كتابته عكس نقص إذا نقص هل تضمن هذا النقص يتسببت في النقص استقى غلام إنه حرفة ثم لما طلقها إذا في الغلام نسي هذه الحرفة وليس له إلا نصف ما دفع نصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بدفع هي للحمال إذا فرض يقولون وقت العقد، نصف ما دفع وقت العقد، لأن الزيادة في ملكها. كذلك الخصم نصف.